الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس الذي أردنا أن يكون بإذن الله تعالى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر مرة كنا نتكلم عن أهداف مقاصد دراسة السيرة النبوية، ما هي الفوائد التي يستفيدها المسلم من دراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرة أصحابه. وقرأنا بعض الفوائد والثمار، والآن من فوائدها كذلك معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. فقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والناس في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. وهذا المعنى صح في صحيح مسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، ونظر كذلك في قلوب العباد فوجد أفضلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته. فكيف بدأت الدعوة، وكيف انتقل بها من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله عز وجل له الدين وتمت النعمة على المسلمين؟ هذا أيضا يستفاد من السيرة. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه المباحث، ما أحوجنا أن نرتبط بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسحب سوداء في أفق المسلمين، وكثير من خلق الله تعالى أصابهم اليأس والقنوط. أنت تقرأ مثلا في السيرة ما جاء في الصحيح أن خباب بن الأرت رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل صانعا للسيوف، وكان تحت امرأة من المشركين، فكانت تعذبه وتلقيه في النار التي يصنع بها السيوف، تلقيه في النار حتى يطفئ النار دمه النازل من ظهره. فجاء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وحينما تتأمل الجمل التي قالها خباب رضي الله عنه تحس من خلالها مدى العذاب وشدة الألم. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وبعض العلماء الفحول، وهو العلامة أبو فهر محمود محمد شاكر رحمه الله ورحم أباه العالم الكبير شيخ الأزهر، شيخ عموم علماء الأزهر في زمانه، والذي كان في السودان أيام الحكم، يعني أباه أيام الحكم المصري التركي، وأول من فتح ودرس صحيح البخاري في المسجد الكبير بالخرطوم هو العلامة محمد شاكر رحمه الله. ابنه هذا عالم كبير ومحقق فحل، له مؤلفات كثيرة، حقق تفسير الطبري مع أخيه العلامة المحدث أبي الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله جميعا، وكذلك له تحقيقات في تهذيب السنن والآثار للإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيرها من المؤلفات. ذكر في مقدمة كتاب في الأدب وأفردت بالنشر في بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا أن الكلام، أن الله تعالى خلق الإنسان وأودعه تبارك وتعالى ملكة الإفصاح والبيان عما في نفسه، خلق الإنسان علمه البيان، والكلام الذي يتكلم به الإنسان الآدمي عبارة عن بيان عما في نفسه، فعلى قدر معرفتنا وعلى قدر تذوقنا للكلام ندرك المعنى والمعاني التي يريدها المتكلم. واحتج لهذا الأمر بحجة قوية جدا، وهي أن الله تعالى كلف العرب أن يؤمنوا بالقرآن الكريم، وأن يؤمنوا أن هذا القرآن كلام الله. قال: فلو لم يكن بمقدورهم أن يميزوا بين كلام الله وكلام المخلوقين لكانوا قد كلفوا محالا. يعني لو كان المخاطب بالقرآن ما عنده قدرة يميز كلام الله من كلام البشر، هل يمكن أن يكلف أن يؤمن أن هذا كلام الله؟ الجواب لا. إذن لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إذن في وسع الناس المخاطبين بالقرآن وفي إمكانهم وفي ملكتهم أن يميزوا. ولذلك لما اجتمعوا ليقولوا شيئا في القرآن قالوا نقول شعرا، يقول القرآن شعر، فقال لهم كبيرهم: لا والله إني أعرف الشعر، ليس بالشعر. نقول كهانة، قال إني أعرف الكهانة وزمزمة الكهان وسجع الكهان، والله ليس بزمزمتهم ولا بسجعهم. نقول ماذا نقول؟ قال لهم: قولوا سحر يفرق به محمد بين المرء وزوجته والمرء وأبيه. ولذلك حكى الله هذه المقالة أنهم يقولون: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وهذا كذب منهم وافتراء. المقصود بهذا أنك إن استطعت أن تعيش مع كلام الله تعالى، تتأمل، تتفكر، تتدبر، تصل إلى كنوز من العلم بعد توفيق الله تعالى ومعرفة السنة ومعرفة الآثار. كذلك التأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يروى أنه استنبط من حديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس بن مالك صغير يلعب بطائر يقال له النغير، طائر صغير اسمه النغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ أبو عمير ده أخو أنس، ماذا فعل؟ كان الطائر ميت في يده، فقال: مات يا رسول الله، مات. فالإمام الشافعي استنبط من هذا الحديث 40 فائدة، 40 فائدة، يعني منها جواز تكنية الصغير، ومنها ما كان عليه الصلاة والسلام من أدب مع الصغار ورحمة لهم ومداعبة لهم، ومنها جواز اللعب مثل هذه الأشياء. هذا من الفوائد. البقية الباقية، باقي 40 دي، ماذا ترى في هذه الجمل؟ يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ 40 فائدة. هذا يدلنا على ماذا؟ على أنه على قدر التأمل والتذوق وإعمال الفكر مع وجود الأسباب والوسائل الموصلة إلى المعاني، يصل الإنسان إلى أشياء عجيبة جدا من المعاني والمعارف. ولذلك لما تسمع خباب يقول: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ شوف رصتي دي، هذا يعني هو سبحان الله ما جاء يقول: يا رسول الله لا يخفى عليك ما نحن فيه من العذاب، وأنت طبعا يا رسول الله يعني القضية قضية أصبحت صعبة والموقف حرج ونحن في عنق الزجاجة، كلام بتاع الناس الفلسفة دي يعني. ما قال كده: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ في معنى بتحس مش كده يعني؟ ألا أداة تنبيه عند العرب، ألا ألا تدعو، ألا تستنصر، ألا ترى. هذا يدلك على أنه وصل، وهو يكلم من؟ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال قائله وهو عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم: لو قيل لي صف رسول الله ما استطعته، لأني لم أكن أملأ عيني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان قال عين له كده وأملأ عيني فيه حياء منه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الذي يستحيا منه يكلمه خباب بهذه الطريقة، ده دليل على أن الأمر عظيم شديد، وأن العذاب بلغ منهم مبلغا عظيما. ألا تستنصر، ألا تدعو الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ خاصة جملة ألا ترى، أنت ما شايفنا يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ في على بردة في عند الكعبة، متكئ على بردة عند الكعبة، لم يغير هيئته ولم يعتدل في جلسته. قال وهو على هذه الحال: كان في من كان قبله. يستفاد من هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: كريم الله كريم الرضا ظهرك، أعوذ بالله، عمل الله ينتين، عمل الكلام ده حاجة موسم، حاجة مؤلمة. لا لا، ما قال النبي هذا. لماذا؟ ما الذي يستفاد من هذا؟ أنه قد استقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق محفوف بالبلاء والاختبار والامتحان، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن قضية ثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من بلاء، بل ارتبط هذا عنده من أول يوم جاءه فيه الوحي. فإن ورقة بن نوفل كما في البخاري قال له: يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، يتمنى لو كان شابا حينما يخرجه قومه. وده الصادق الأمين يا جماعة، الصادق الأمين يسمع أن قومه سيخرجوه فيتعجب، أو مخرجيهم؟ أقول قال ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وآذوه. إذ من أول يوم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق فيه ابتلاء واختبار. هذا الأمر ما جعلهم يتضعضعوا ولا يضعفوا ولا يتساهلوا ولا يتنازلوا، وكذلك لا يتمردوا على نصوص القرآن والسنة، إنما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الماضيات. كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له، شوف الفن في التعذيب، يحفر له ويؤتى بالمنشار فيفرق إلى فرقتين ما يصده ذلك عن دينه شيئا، ويمشط ما بين عظمه ولحمه بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه شيئا. أمشاط من حديد يدخلونها بين العظم واللحم، وهم يثبتون الصحابة، ثم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر. وهذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد. والله لا يتمن الله هذا الأمر. إذن معرفة السيرة نستفيد منها أن نفهم وأن ندرس بعلم ووعي واقعنا، أن يعذب المسلمون، أن يستضعف المسلمون، أن يقتل المسلمون، لا غرابة في ذلك. لو واحد استغرب، إذن أنت ما عرفت سيرة نبيك ولا قرأت سيرته، ثم ما هو واجبنا تجاه هذه الابتلاءات؟ أن نرتبط بأهل العلم، لأن خباب لما ضاقت عليه الدنيا إلى من ذهب؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله الآن ليس بين ظهرانينا، لكن سنته ونهجه وعلمه عند ورثته، والعلماء ورثة الأنبياء. اذهب إذا رأيت الأمر فيه شدة، لا تذهب إلى عامي ولا تذهب إلى جاهل فيفت في عضدك. بعض الناس إذا رأى البلاء والمحن ذهب إلى بعض العامة في الأسواق أو في بعض الأماكن، فيزيده خوفاً وهلعاً، لا يثبته ولا يذكره بالله، يقول لا لا الأمر أعظم من كده، يقول خطر شديد، يقول لا في أخطر من كده، قالوا إشاعات زيادة. أذكر ويأتي في بالي وأنا أقرأ لبعض الناس وهو يخوف الناس من جوع قادم ومن قلة في الزاد وقلة في الطعام، وساوس تقرع الآن آذان الناس. ذكرت ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أخبار أن بني قريظة نقضوا العهد، وكان النبي قد عاهدهم لما جاء المدينة، والآن في أخبار أنهم نقضوا عهدهم، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم القائم والكلام ده وهم محاصرون في الأحزاب، والنساء والصبيان في حصن من حصون المدينة يخافون عليهم اليهود، والآن جاءت أخبار سيئة جدا أنهم نقضوا العهد. فدعا النبي حذيفة الرجل المناسب للمهمة للمناسب، وقال اذهب حتى تستجلي خبرهم ثم إن وجدتهم نقضوا العهد فالحن لي لحنا ولا تفت في عضد الناس. صلى الله عليه يا رسول الله رحمة. يعني إذا لقيت الخبر فعلا نقضه، أولا منهج النبي في التعامل مع الإشاعات التثبت، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ثانيا اختيار الشخص المناسب، حذيفة صاحب مهام صعبة عرف، وهو شخص كتوم، لما النبي عايز يدي أسماء المنافقين جاب حذيفة وأعلمه بأسماء المنافقين، فعرف بصاحب السر. وده فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قائد فذ يعرف مقدرات أصحابه وإمكانات أصحابه. ثم اذهب فإن وجدتهم نقضوا فالحني، يعني أدني إشارة، إشارة كده أفهم أنا إنهم نقضوا، لكن ما تقول الكلام ده لعامة الناس. ليه؟ لأنه ليس من الحكمة في هذا المقام أن يشاع في المسلمين أن اليهود نقضوا. لا تفت في عضد القوم. قلت في نفسي لو كان ما قالوا هذا الذي يخوف الناس من الجوع وقلة الطعام والزاد لو كان صحيحا لكان ينبغي له أن لا يفصح عن هذا، لأن إضعاف المسلمين وإخافة المسلمين وتهويلهم ليس بالأمر المستحب أبدا، بل العكس صحيح، استحباب بشارة المسلم وإخبار المسلم بما يدخل السرور على نفسه. فكيف إذا كان تخرصا؟ الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. فهذا يدلك على أن السيرة مليئة بالعظات والعبر التي يعرف المسلمون بها طريق النصر. من معالم النصر التي كانت عند أسلافنا الصالحين أنهم حققوا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء. الولاء هو محبة أهل الإيمان ورحمتهم وملاطفتهم واللين معهم والإحسان إليهم والتبسم في وجوههم وإعانة ضعيفهم، رحماء بينهم. والبراء بغض الكفار، بغض المنافقين، التبرؤ منهم، عدم مودتهم، عدم الركون إليهم، عدم سماع آرائهم الفاسدة واتباع أهوائهم الكاسدة. التبرؤ من الضلالة وأهلها ومن الشرك وأهله. الصحابة نصروا لما كان هذا الأصل بينا ظاهرا واضحا. واسمع إلى هذه الأخبار. مصعب رضي الله عنه بعد غزوة بدر يرى أخاه واسمه عزيز أسيرا عند بعض الأنصار، فيقول مصعب للأنصاري: شد عليك وثاقه فإن له أما ذات متاع عسى أن تفدي بك. أمسك شديد فيه، أمه عندها مال عشان تفديه. فقال له عزيز: أهذه وصاتك بي أخي؟ وصيتك لي أنت أخوي. قال: إنه الأنصاري أخي دونك. أخوة الرحم هذه أذهبتها عداوتك للإسلام وعداوتك لله وعداوتك لرسول الله، أنت جئت بدرا هذه تحمل سيفك لماذا؟ لتحارب الإسلام وتحارب الرسول. إذن لا التقاء، وهذا الذي يسيرك هو الأخ لا أنت. إنه الأنصاري أخي دونك. عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لأبيه أبي بكر: يا أبتاه إني رأيتك يوم بدر، كان عبد الرحمن مع المشركين، إني رأيتك يوم بدر فاجتنبت قتالك أو ابتعدت عن قتالك. فقال الصديق: أما إني لو رأيتك لقتلتك. قال: لو شفتك ما بخليك. يستشارون في الأسرى فيقول عمر: أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان وتمكن عليا من فلان أقارب لهم، فنضرب أعناقهم حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هواد لمشرك. فينزل ويميل النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، فينزل قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ويأتي عمر ويجد النبي يبكي وأبا بكر يبكي، فقال: ما يبكيكما؟ إن كان يبكي بكيت وإلا تباكيت. فقال له رسول الله: لقد عرض علي عذاب قومك أدنى من هذه الشجرة. إذن الولاء والبراء كان ظاهرا بين، وهذا الذي أراد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والروافض إذهابه عن المسلمين، دارين المسلمين يذوبوا في هذه المجتمعات. المناهج أوروبا أمريكا تقول لا بد من مراجعة مناهج المسلمين الدراسية. ليه؟ ليحذف منها الآيات التي فيها ذم اليهود وذم النصارى وأنهم كفار، الآيات اللي فيها الأمر بالجهاد والاستشهاد، ده كله قالوا نحذفه، ده بيجيب الإرهاب. هذا أصل كان بينا ظاهرا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدحهم الله جل وعلا به، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى أهل مكة في الحديبية ليخبر أهل مكة أنه لم يأتي لقتال وإنما جاء معتمرا. ولماذا عثمان؟ لأنه كان محبوبا أو كان ذا مكانة عند أهل مكة، فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويخبرهم بهذا الخبر: ما جئنا لقتالكم وإنما جئنا معتمرين. وتأخر هناك رضي الله عنه. الشاهد قال له بعض المشركين: أما وقد جئت مكة فطف بالبيت واعتمر، أنت ما جئت خلاص وصلت، أعمل عمر يا عثمان. فقال: والله ما كنت لأفعلها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أطوف أنا بالبيت والنبي هناك برا، والله ما كنت لأفعل ذلك. بالله عليك، أي محبة هذه وأي إجلال هذا؟ ما قال ما أصلا يعني أنا ما جاءت الفرصة سنحت لي وفيها شميعا لو أنا اعتبرت يعني والسلام، والنبي أصلا ما نهاني يعني ودخير يعني أي تبريرات ما في، لكن في باله أن النبي حبيس هناك، حبيس هناك، فلا يمكن أن أطوف أنا ورسول الله حبيس، ممنوع. ده يوريك إن الجيل الذي مكن الله له من الصحابة كان جيلا متفردا. لما أسلم عامر أو عثمان بن عامر أبو قحافة، عثمان أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر الصديق، أسلم عام الفتح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، فلما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصديق يبكي، فسأله رسول الله ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال وددت لو أن مكان يد أبي يد عمك أبي طالب لما علمت من حبك للإسلام. الأمر عجاب، خيال غريب جدا، وارتقاء عن حظ النفس. يعني أبو بكر الصديق ما استوعبته، يعني ما نسى نفسه، يعني أبوه الآن يسلم مش دي حاجة حفاوة كده وأبوه يسلم وتعالوا يا جماعة أبوي، مش كده يعني، مش كافية إن تخليه ما يتذكر أي حاجة، لا، مجرد ما خدت يدي في يد النبي كده وغير قادر البكيت شنو بس. وددت من قلبي من جوا، وجدت صادق في أمنيته دي، لو أن مكان يده يد عمك أبي طالب لما أعلم من حبك للإسلام. غاية في المحبة، وغاية في الصدق، وغاية في الإخلاص. ولذلك الثمرات التي نالوها والإنجازات التي أكرمهم الله بها جاءت على هذا الأساس. أيام الإفك أبو أيوب الأنصاري تقول له زوجته أم أيوب يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس عن عائشة؟ سمعت كلام الناس؟ فقال يا أم أيوب أكنت تفعلينه؟ أنت بتعمل كده؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك، عائشة خير منك زوجته، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جيل متفرد، رقابة لله، إنابة لله، صدقا مع الله، حبا للجهاد، حبا للبذل. نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري القصة، قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بستان أجمل بستان عند أبي طلحة، تعامل بشفافية مع رب العالمين. أسا يقول لك الزكيات، طبعا إحنا في ظلم وإحنا عايزين ندس حاجة ونطلع حاجة، تحايل على من أنت تتعامل مع الله عز وجل؟ إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء فهي في يدك يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله. الآن أنا أتنازل عن البستان ديك ومحل ما ربنا يقول لك وديه. الآية نزلت من هنا وكانت واقعا معاشا في بعد نزولها، يعني ما كانوا زينا يعرفوا معاني القرآن والسنة بعدين يقصروا في التطبيق، أو كانوا يعني ثقافة كده، ثقافة دينية كده معلومات، لكن عمل لا، مجرد الآية ما نزلت العمل. نزلت آية الحجاب في صلاة العشاء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن في رواية وليضربن بخمرهن على آية النور. قالت عائشة فعاد الرجال يتلونها، الرجل يتلوها على امرأته ويتلوها على ابنته ويتلوها على أخته. فعمدت كل امرأة إلى مرط لها فشقته واعتجرت به، فجئنا صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان. الآية نزلت العشاء، الفجر، كانت الأمة قد استجابت للآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ماذا؟ على أنهم كانوا في غاية المسارعة والمبادرة والمنافسة في تنفيذ أمر الله تعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى جنة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة كانت في الخير، في البذل، في الطاعة، في الاستقامة. إذن معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أسوأ حال. كذا بعض المستشرقين يقول لو بعث محمد لحل مشكلات العالم وهو يحتسي كوبا من القهوة. قال لا، هو ما مسلم، زول ما مسلم، لكن قرأ عن الرسول ودرس السيرة ورأى أمرا هائلا، وقال الشهادة دي والفضل ما شهدت به الأعداء. قال لو بعث جابوا له فنجان قهوة دون ما كملوا يديك حلول لمشاكل العالم. نحن أولى بهذا منهم أيها المؤمنون. ولذلك 23 عاما هي المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن قبض. بعث على رأس 40 ومات وله 63 سنة. كم سنة عاش؟ 23 سنة. في 23 سنة هذه فتحت الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقد الراية لأسامة بن زيد ليصل إلى تخوم الروم، وراسل الملوك المقوقس، وراسل هرقل، وراسل النجاشي، راسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام والإيمان. هذا يدلك على عظمة هذا الدين، وأن الدارس في السيرة النبوية يصل إلى كثير من المعارف في هذا الباب. كذلك من الأهداف قال معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدعو إلى محبتهم والنسج على منوالهم واتباع سبيلهم. يعني من عرف سيرة الصحابة كما ذكرت لك طرفا الآن أحب هؤلاء الصحابة. وبعض ملوك العجم يسأل جنده عن صفوا لي هؤلاء المسلمين ليش وصفوهم لي، فقال له بعضهم إن هؤلاء قوما يحبون الموت كما نحب الحياة، يتمنى كل منهم أن يموت قبل صاحبه، ويتمنى كل منا أن يموت صاحبه قبله. قاعد يوصفونه في الصحابة. فقال والله لو كان الأمر كما تقولون ليملك هؤلاء موضع قدمي هاتين، ولا يقوم لهم شيء ولو استقبلوا الجبال لأزالوه. دي شهادة من ملك كافر. 7 الصحابة جراح جرحى يؤتون بالماء ليشرب كل منهم، فيقدم المال الأول يقول أعط فلانا أخي فلان، يذهب إلى الثاني أخي فلان هو أحوج منه، الثالث لما الساقي وصل إلى آخره وأراد أن يعود وجدهم قد ماتوا. في اللحظة دي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وآخر يقال اشرب فيقول إني صائم فاجعل الماء قريبا مني، إن أدركني أو إن عشت حتى غابت الشمس طعمت أو شربت. يعني هو الآن مجاهد في سبيل الله وكما شرب صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 70 خريفا. صائم ويريد هذا يصوم ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الجيل حق لهم أن يتمكن، يمكن لهم أن يوصل أن يعزوا، وليس الأمر عن كثرة حتى لا نخدع أبدا، ولا عن شدة في العتاد، بل كان عددهم قليلا. واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وحبهم إيمان وبغضهم نفاق. الصحابة الكرام من أسباب محبتهم أن تعرف أخبارهم. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أراد النبي أن يدخل مكانا دخل أمامه يتحرى ذلك. لماذا تفعل هذا يا ابن مسعود؟ يقول حتى إذا كان في هذا المكان من يريد رسول الله بسوء وقع علي وفديت رسول الله. لهذه الدرجة سعد بن أبي وقاص حينما هاجر النبي إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة ينام فيها، فأرق عليه الصلاة والسلام فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني هذه الليلة. وإذا بهم عائشة تقول يسمعون قعقعة السلاح، فجأة سمع صوت سلاح سيف، فقال النبي من؟ فقال سعد بن أبي وقاص. ما الذي جاء بك؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. ليت رجلا صالحا، من قبل سعد هذا؟ ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فرفع الخباء وقال انصرفوا فإن الله مانعي. تاني زي يحرس ما في خلاص أمشوا هلكم انصرف، ليه؟ الله تعالى مانعي، الله سيمنعني. وده فيه دلالة على يقين النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله. يعني ماذا اللي سعد هو الآية؟ الآية جاءت لكن شنو؟ ما أريد تخليك قاعد مع الآية ما في مشكلة، سعدوا بيدك انت احرسنا والآية في ما براء دي براء ودي براء يعني ما مشكلة، لا لا لا أمش بيت خلاص الضمان شنو؟ والله يعصمك من الناس. أسباب مع قلة العدد وقلة العتاد نص يجي يجوا يقولوا يا رسول الله قل الماء جدا في معركة من المعارك ولم يبق إلا القليل، قال هاتوه جاء به في قدح، فدا وضع النبي يده في القدح، قال الراوي فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله فصلا فريدا في كتابه السيرة أو في آخر السيرة النبوية أثبت فيه أنه ما من معجزة حدثت لنبي من الأنبياء إلا وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أبلغ منها. قام عقد مقارنة بين فاضرب بعصاك الحجر. كان موسى عليه السلام إذا عطش بني إسرائيل كان عندهم صخرة يضرب الصخرة بالحجر الصخرة بالعصا فتخرج منها 12 عينا. قال خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من خروجه من الحجر ولا لا؟ قال لأن الحجر مظنة خروج الماء. يعني أنت بتعرف أن الصخور دي مرات تحفي الحجر تلقى شنو؟ تلقى موية، ما في غرابة صح؟ لكن أن ينبع الماء من بين أصابع رسول الله أليس غريبا؟ مش غاية في الغرابة؟ وقارن كذلك عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله صح؟ بنص القرآن. قال وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر في أول جمعة ناح أو حن الجذع الذي كان يخطب عليه. حن كما يحن الفصال كما يحن الفصيل حتى نزل النبي وأمسك به فسكت. قال وهذا أبلغ في المعنى من ذاك. ليه؟ لأن الميت أصلا كانت الروح فيه وفارقته وعادت مش كده؟ لكن الخشبة فيها روح الخشبة؟ ما فيها روح أصلا. فكونها تحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أبلغ في المعنى من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام. حفاوة من أئمة الإسلام بالسيرة وتمحيص وتحقيق وفوائد يذكرونها وينثرونها تربط المسلم بطريقة السلف وحالهم وما كانوا عليه وتزرع في القلوب محبة رسول الله ومحبة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. نقف إن شاء الله عند هذا الحد وفي الأسبوع القادم نواصل في بعض الأهداف الأخرى من دراسة السيرة ولنا كذلك وقفات مع ضوابط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن يسر الله لنا ذلك ندخل إن شاء الله على النسب الشريف وصفات النبي الخلقية والخلقية صلوات الله وتسليماته عليه. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من المحبين الصادقين لرسول الله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب أصحاب نبيك يا ربنا وأن تجعل ما نقوم به وما نفعله من هذه المدارسة في ميزان حسناتنا. جل لنا يا ربنا سيرة نبيك وفقهنا فيها يا مولانا وعلمنا إياها يا خالقنا وارزقنا حسن التأسي به صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.